سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها أفل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها أفل كما الأعصار. طير أبابيل لنا ترمي العدو الواهنا، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة وتداعت من أول همسة كل غصون عار. من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار. من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار.